من سورة آل عمران. ينبغي على كل مسلم أن يتدبر هذه الآيات وأن يفهم هذه الآيات وأن يعمل بما فيها. هذا الكتاب كتاب هداية. إذا أردتم السعادة في الدنيا والآخرة، إن أردتم العز والشرف والسؤدد، فتمسكوا بهذا الكتاب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه شرفكم، فيه مجدكم، عزكم، إن تمسكتم به. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بادروا، سارعوا إلى فعل الخيرات والتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات، تنالوا مغفرة من الله عظيمة وتدخلوا جنة واسعة أعدها الله جل وعلا وهيأها للمتقين من عباده. أسأل الله الكريم أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين. المسارعة إلى الخيرات سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. تريد السعادة؟ راحة البال؟ الطمأنينة؟ إشراح الصدر؟ طمأنينة القلب؟ إن أردت كل ذلك فعليك بالمسارعة والمسابقة إلى فعل الخيرات. وتدبر معي هذه الآيات. قال جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون بسبق السعادة لهم. يسارعون في الخيرات، يبادرون إلى فعل الطاعات والقربات التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى. إن أردت الأجر العظيم من رب الكريم فبادر وسارع إلى فعل الخيرات. فالمسارعة إلى الخيرات سبب في تفاوت أجور العمل الصالح عند الله جل وعلا. هل يستوي؟ هل يستوي من يأتي إلى صلاة الجمعة مبكرا مع من يأتي متأخرا، مع من يأتي بعد صعود الإمام على المنبر؟ والله لا يستوون، لا يستوون في الأجر عند الله جل وعلا، والله لا يستوون. وتدبر وتأمل هذه الكلمات النبوية التي تبين لك وتوضح لك هذا الأمر جليا واضحا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي غسلا كغسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. المسارعة إلى الخيرات سبب في تفاوت أجور العمل الصالح عند الله سبحانه وتعالى، وكما قال جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ما معنى والسابقون السابقون؟ أي الذين يسابقون إلى الخيرات الدنيا هم السابقون إلى الجنات في الآخرة. فإن أردت أن تكون من السابقين إلى الجنات في يوم القيامة فباهر وسارع إلى فعل الخيرات في الدنيا، إن أردت أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لك دعاءك فباهر وسارع إلى فعل الخير. الله الكريم سبحانه وتعالى في هذه الصورة العظيمة في صورة الأنبياء ذكر جل وعلا مجموعة كريمة من الأنبياء والمرسلين، ذكر إبراهيم عليه السلام، ذكر نوحا عليه السلام، ذكر أيوب عليه السلام، ذكر يونس عليه السلام، ذكر زكريا عليه السلام، ذكر الله جل وعلا هؤلاء الأنبياء وأنه قد استجاب لدعائهم. ما السبب؟ قال جل وعلا بعد أن ذكرهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا تقدم لله ما يكره ثم تسأله ما تحب. إذا أردت أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لك فاعمل صالحا. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا إلى فعل هذه الأعمال التي تكون سببا في مغفرة الذنوب والخطايا. الأعمال كثيرة، الأعمال التي يغفر الله سبحانه وتعالى بها ذنوبك كثيرة. من هذه الأعمال الوضوء. إن توضأت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ فأبشر بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه، اسمع، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، اسمع، حتى يخرج نقيا من الذنوب. الله أكبر، فضل عظيم لهذه العبادة العظيمة الجميلة الوضوء. كذلك من هذه الأعمال التي يكفر الله سبحانه وتعالى بها الذنوب والخطايا الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه المسلم كل يوم 5 مرات هل يبقى من برنه أي من وسقه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة الصلاة. اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. هذه آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. كذلك من هذه الأعمال التي يكفر الله سبحانه وتعالى بها ذنوبك ذكر الله جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، ثم قال في تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. من هذه الأعمال التي يكفر الله سبحانه وتعالى بها ذنوبا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أبي بن كعب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: يا رسول الله، الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: يا رسول الله، فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: يا رسول الله، فالثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها، أجعل دعائي كله صلاة عليك. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فإن أردت غفران الذنب وانشراح الصدر وزوال الهم فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الكرام، من هذه المكفرات للذنوب الهموم والغموم والأحزان والأمراض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي ابننا زياد، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، وجميع مرضى المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة وشاكها إلا كفر الله عنه من خطايا. فأسأل الله الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت لمن يا رب؟ أعدت للمتقين. من المتقي؟ المتقي هو الذي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هذا هو المتقي، هذا هو المتقي. إن أردت أن تكون من المتقين حتى تفوز بجنة رب العالمين فاجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. كيف؟ بفعل هذه الأوامر التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، باجتناب هذه النواهي، الابتعاد عن المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليه. إن أردت السعادة في الدنيا والآخرة فكن من المتقين. قال جل وعلا: ألا لكلمات قال جل وعلا ولو أن ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا فإن أردت جنة رب العالمين فقل من المتقين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعض صفات المتقين فماذا قال جل وعلا الذين ينفقون في السراء السراء ينفقون في المنشط ينفقون في حال الصحة ينفقون في حال الأمن ينفقون ينفقون في السراء والضراء والضراء في حال المرض ينفقون في حال الضيق ينفقون ينفقون في جميع أحوالهم لأنهم يعلمون أن هذه الصدقة ولو يسيرة أجرها عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول الأول اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد أيها الناس أيها المسلمون أيها الناس ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو في شق تمرة. النفقة جنب المزود فمن حقر منع. واعلم أيها الغني أيها الغني يا من من الله سبحانه وتعالى عليك بالمال هذا المال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول أن عليك زكاة فرضها الله سبحانه وتعالى عليك فإياك أن تبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني والله الغني وأنتم الفقراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا يا أصحاب الأموال تدبروا هذه الكلمات يا من تبخلون بحق الله جل وعلا في مالكم تدبروا هذه الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاع أقرع. اللهم سلم شجاع الحي الذكر تعب الذكر مثل له ماله شجاع الأقرع الأقرع الذي تمعط رأسه وبيض رأسه لكثرة سمه مثل له ماله شجاع الأقرع له زميمتان أي له نابان يخرجان من فيه يروقه يوم القيامة يدخل بالهزمتين أي بشدقيه يقول تعال تعال تعال أنا مالك أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما مرضت وعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. عظومة عظيمة لمن يبخل بحق الله جل وعلا في هذا المال. من يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني. وأنتم الفقراء يا صاحب المال، معك فلوس بلا اغتصابا حال عليها الحول، تبدا وان تتعلم فقه الزكاة. هذا فرض عين عليك ان تسأل، على الأقل اسأل طالب علم: أنا معي فلوس أعمل إيه؟ أحسب على نصاب الذهب ولا على نصاب الفضة؟ طب يعني إيه النصاب؟ يعني إيه الحول؟ طب هخرج الزكاة إزاي؟ طب هجرد البضاعة إزاي؟ طب أنا بتاجر في الأدلجاج، في الأخشاب، عند سوبر ماركت، عند كده، عند كده، عند كده، أحسبها إزاي؟ أجردها إزاي؟ طب هذه الزكاة أعطيها لمن؟ هذا فقه لابد وأن تتعلمه يا صاحب المال، فرض عين عليك. والزكوات عديدة: زكاة المال، زكاة عروض التجارة، زكاة الزروع والثمار، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الركاز، زكاة الفطر التي تجب بالفطر من رمضان. لا بد وأن تتعلم هذه الأمور. هذه زكاة زك المال، تطهر المال من زكاة الزرع فلا تدخل. تريد البركة في هذا المال، أدي حق الله سبحانه وتعالى فيه. تريد الفلاح، أدي الزكاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا وصوابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ثم قال الله: والكاظمين الغيظ. غيظ يعني أشد الغضب، يقيمون غيظهم ابتغاء مرضات الله عز وجل. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. كظم الغيظ أجره عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. زوجته قالت لك كده كلمة، هتعمل ايه بقى؟ كلمة كده صعبة، شوف يوسف غيظة كده لها سبحانه وتعالى، ممكن بعض الأمور تعدي عدي، دارية تعيش بيها، ما ينفعش تقفل على كل غلطة، ما ينفعش تغافل عن بعض الأمور، عرف بعضه وأعرض عن بعض، اكظم غيظك لله سبحانه وتعالى. احنا عندك في المصنع أغضبك، اكظم غيظك لله سبحانه وتعالى تنال أجرا عظيما من ربي الكريم علي بن الحسين علي ابن الحسين رحمة الله تبارك وتعالى عليه جاريته صب على المية من الإبريق عشان بيتوضأ، فسقط الإبريق من يدها فشج اتعور في دماغه، فنظر إليها فقالت له الكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظا. قالت والعافين عن الناس؟ قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين؟ قال النبي فأنت حرة لوجه الله. الله أكبر. تفاعل مع القرآن، لذلك أعزهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم الله ووفقهم الله، كانوا وقافين وقافين عند كتاب الله عز وجل. دخل رجل على الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال ايه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يقول لي مين؟ لسيدنا عمر الذي فرق الله سبحانه وتعالى به بين الحق والباطل. لا تعطينا يا عمر العطايا الكثيرة، لا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر فكاد أن يضربه، فقال رجل بجواره يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. قال والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، اسمع، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. رجل ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أوصني. قال لا ترضى. أوصني يا رسول الله. لا ترضى. أوصني يا رسول الله. قال لا ترضى. قال فتفكرت فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الغضب يجمع الشر كله. الغضبان هيكسر، ممكن يهدم، ممكن يعور، ممكن يطلع. لا تغضب. ليس القوي بالسرعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ليس القوي بالسرعة، ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. تريد أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنك فاعف عن الناس. الصديق وتدبر وتأمل هذا الموقف العجيب منه رضي الله عنه، كان ينفق على رجل من قراباته يقال له مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، ينفق عليه لقرابته ولفضله. المهم مصطح رضي الله عنه فعل فعلا عظيما، خرج مع الخائضين وتكلم مع المتكلمين في عرض من؟ في عرض النبي وفي عرض زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم مع المتكلمين، خاض مع القائلين في عرضها. فعلم الصديق فقال والله لا أنفق عليه بعد اليوم. أحسن إليه وتقابل هذا الإحسان بأن تتكلم في عرض بلدي، والله لا أنفق عليه بعد اليوم. فنزل جبريل عليه السلام من عند رب العالمين بقوله جل وعلا ولا يأتني، يعني لا يحلف، الإيلاء في اللغة بمعنى الحلف، ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال الصديق رضي الله عنه بلى أحب أن يغفر الله لي. ثم أعاد النفقة عليه مرة ثانية وقال والله والله لا أنزعها عنه أبدا. فإذا أردت أن يعفو الله وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لك فاعف عن الناس، سامح الناس، فهذا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، نحن في موسم عظيم من مواسم الطاعة والعبادة في العشر الأخير من رمضان. رمضان بقي منه الأخير، فأحسن فيما بقي، أحسن في هذه الأيام، بادر إلى الخير يا ذا اللب مغتنما، ولا تكن عن قليل الخير محتشما، واشكر لمولاك ما أولاك من نعم، فالشكر يستوجب الإفضال والكرما، وارحم بقلبك خلق الله وارعهم، فإنما يرحم الله من رحما. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنتنا إن تلعب، والروح منك وديعه اودعتها، سترتها بالرغم منك وتسلم، وغرور دنياك التي تسعى لها دار، حقيقتها متاعي الاب، الليل فعلا والنهار كلاهما، انفاسنا فيهما تعد وتحسب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فيها، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. رب اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانقر لنا ولا تنقر علينا، واهدنا ويسر الهدى الينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، اليك اواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل يا ربنا سليمة صدورنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعل لأهل مصر بكل هم فرجا، وبكل ضيق مخرجا، وبكل بلاء عافية، اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين، يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.